سلام الله على رجال وقفتها ترد الدين على العطف مخابيط الفشق والطيب تسعيد على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا على الوقفات حنا وهال العيل على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا على الوقفات حنا وهال العيل عمود البيت منا ما بها وحدة ولا بنتين يطيب الطيب من طيبه وياخذ من ما حصيل على يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميل على يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميل نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال تشوش سمحة الشيل ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيل ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيل سلام الله على رجال بوقفتها ترد الدين على العطف مخابيط الفشق والطيب تسعيل على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا على الوقفات حنا وهال العيل على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا على الوقفات حنا وهال العيل عمود البيت منا ما بها وحدة ولا بنتين يطيب الطيب من طيبه وياخذ من ما حصيل على يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميل على يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميل نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال تشوش سمحة الشيل ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مجبان الدخيل انضاعت الحيل ليصكوا بجنبك